لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع هذا الحديث المهم، وهو المتعلق ببر الوالدين وحقهما على الأولاد. نقدم كلامنا هذا المساء بذكر نبذة يسيرة من بعض النماذج التي تجسد لنا المشاعر التي يحس بها الآباء ويجهلها الأبناء ولا يذوقونها إلا إذا دار بهم الزمن وصاروا آباء لأولاد ولذرية. فهناك مشاعر مهما أفاض الإنسان في وصفها فإنه لا يذوقها ولا يحس بها على وجهها إلا إذا عاش نفس التجربة وصار أبا أو صارت أما. أما قبل ذلك فالبون شاسع بين مشاعر الآباء والأبناء وبين إحساس الأبناء بهذه المشاعر التي يجهلونها. كتب مثلا إبراهيم ابن داحة إلى أحد أبويه رسالة، فدعا في أثناء الرسالة وقال: جعلني الله فداءك. يكتب لأبيه رسالة ويدعو في أثناء هذه الرسالة يفدي أبيه ويقول: جعلني الله فداءك. فكتب إليه أبوه يطلب منه ألا يعود إلى هذه الدعوة. كتب إليه أبوه يقول له: لا تكتب بمثل هذا، فأنت على يومي أصبر مني على يومك. فأنت على يومي يعني حينما أموت أنا في حياتك فسوف تتألم، لكن ألمك ومعاناتك ليست شيئا بالنسبة إلى ما أتألمه أنا إذا مت أنت في حياتي. فكتب إليه أبوه: لا تكتب بمثل هذا، فأنت على يومي أصبر مني على يومك. يقول الشاعر مبينا هذا المعنى وكأنه في أب مات ابنه فحزن عليه حزنا شديدا ولم يثق صبرا، يقول: إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكى، أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. وللشاعر أحمد شوقي بيتان جميلان يجسد فيهما أيضا هذا المعنى، معنى تألم الأب لفراق أبنائه أو لأي جزع يحصل لهما. كان عنده ولدان فأراد أن يخرج في قضاء بعض الحاجات أو الزيارات، فمجرد أن غادر البيت بكى هذان الولدان بكاء مريرا لأجل فراق أبيهما. فكتب في ذلك شعرا يقول: بكيا لأجل خروجه في زورته، يا ليت شعري كيف يوم فراقه، لو كان يسمع يوم ذاك بكاهما ردت إليه الروح من إشفاقه. بكيا لأجل خروجه في زورته، يا ليت شعري يعني يا ليتني أعلم كيف يوم فراقه، ماذا سيفعلان إذا فارقهما فراقا لا رجوع بعده بالموت. يا ليت شعري كيف يوم فراقه، لو كان يسمع يوم ذاك بكاهما ردت إليه الروح من إشفاقه، يعني من تأثره لبكاء ولديه عند موته. وطلب رجل بمال فامتنع وضرب عليه فلم يسمح به، فأخذ ابنه وضرب فجزع. يعني هذا الرجل كان عليه مال، طلب بهذا المال فامتنع من أدائه، ضربه السلطان أو جلده فلم تجد نفسه ببذل هذا المال، فأخذوا ابنه مكانه وضربوا ابنه فجزع الرجل، مع أنه لم يجزع حينما ضرب هو فجزع. فقيل له في ذلك: يعني ما السبب، لماذا جزعت حينما ضرب ابنك؟ فقال: ضرب جلدي فصبرت، وضرب كبدي فلم أصبر. وقال أبو الليث: كان بعض الصالحين لا يأمر ولده مخافة أن يعصيه في ذلك فيستوجب النار. فانظر إلى الشفقة. يعني كان يتجنب أن يكلف ابنه بأشياء معينة إذا كان يأنس أنه سوف يعصيه، فيمتنع من أمره بهذا الشيء خشية أن يرتكب بالعقوق ومعصية العقوق فيستوجب بذلك النار، فشفقة عليه من عذاب النار كان يتجنب أمره بمثل هذا. وعن زرعة بن إبراهيم أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن لي أما بلغ بها الكبر وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها وأوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال لا. قال أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقائك وأنت تتمنى فراقها. وهذا أب يناجي ولده ويفصح ببعض هذه المشاعر التي يجدها الأب تجاه أولاده، يقول ولدي يا نبضة في خافقي، ولدي يا فلذة من كبدي، ولدي يا كوكبا أرقبه كي أرى فيه ضياء الفرقد، كلما جفت ينابيع الصفا بك يصفو سلسبيلا موردي، ورياضي إن ذوت أزهارها أنت فيها الطل والزهر الندي، وإذا مزق صدري زفرة كنت أنت الطب يشفي جسدي، أو تخلى الصمت عن موعده أنت من يصدقني في الموعد، إن سألت الله يوما أن أرى في خريف العمر أزكى مشهدي، فشباب خاشع في طاعة طاهر النظرة معصوم اليد، أو سألت الله يوما أملا قبل أن ألقى الردى في مرقدي، في الذتي يخشع في محرابه ويباري النجم عند السؤدد، ولدي إن كنت ترجو رحمة وسلاما من إله سرمدي، فاتخذ خير دليل قبسا من سنى القرآن حتى تهتدي، وليكن خير مكان في الدنيا يا هناء الروح ركن المسجد، ولدي إن كان يومي حالكا أنت إطلالة فجري وغدي، وندائي في الحنايا أبدا وهتافي وحنيني ولدي. صور شاعر القصة التالية ليبرز أيضا حقيقة مشاعر الأمومة وما يكنه قلب الأم من مشاعر وعواطف ورأفة وحنان، وإن كان حكاها بعض الناس على أنها قصة حقيقية لكن أحسبها رمزية وليست حقيقية والله تعالى أعلم. في هذه القصة يقول الشاعر إن هناك رجلا أغرى غلاما سفيها بالنقود كي يحقق له هدفا معينا، وهو أن يفتح صدر أمه وينتزع قلبها من داخله مقابل الجواهر والدرر والأموال، ففعل الابن ذلك وأخرج القلب ورجع مسرع إلى هذا الرجل، لكن من فرط الإسراع ومن شدة السرعة سقط قلب الأم وهو يجري، فتدحرج قلب الأم فناداه قلب الأم ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ هذا الصوت أثر على الابن تأثيرا شديدا وانفعل به وأدرك عظيم الجناية التي ارتكبها، فرجع إلى قلب الأم الذي يمسكه وغسله بدموعه من شدة البكاء، غسل هذا القلب الذي تعفر بالتراب بدموع عينيه وينادي هذا القلب أن ينتقم منه فإن جريمته لا تغتفر. في هذه الحالة ندم الولد ندما شديدا واستل الخنجر ليطعن قلبه ينتحر جزاء ما فعل لأمه من شدة الكآبة، فاستل الخنجر ليطعن قلبه حتى يبقى عبرة للناس، حينئذ ناداه قلب الأم وقال له كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر، يكفيك أنك طعنتني الطعنة الأولى حينما أخرجت القلب، فالآن تطعن نفسك فأنت تطعن قلبي أيضا إذا طعنت نفسك وبذلك تكون قد طعنتني مرتين. يقول الشاعر أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذا عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر، يعني مرتين متتابعتين. ولا شك أن هذه القصة وإن كانت قصة رمزية لكنها تعكس هذه المشاعر الصادقة في قلب الأم، تلك المشاعر التي عبرت عنها قصة سليمان حينما تنازعت امرأتان في ولد كل منهما تدعي أنه ولدها، فقضى سليمان عليه السلام قضاء مبنيا على إدراكه لهذه المشاعر، فقضى وقال إذن أنتما تتنازعان فأنا أحكم بينكما بالإنصاف، فكل واحدة تأخذ نصف الولد، وأوهمهما أنه سوف يحضر السكين ويشق الولد نصفين وكل واحد تأخذ نصف عشان يبقى بالتساوي. حينئذ جزعت إحداهما وصارخت وقالت هو لها، لا ده هو ابنها هي، حيث ترى أنها كانت كذبة في دعواها، ويسلم الولد من القتل لأنه إذا شق نصفين سوف يموت. فهنا الأم الحقيقية آثرت أن يبقى ولدها حيا حتى وإن حرمت هي منه، فبذلك الاختبار أدرك سليمان أن الأم الحقيقية هي التي جزعت وتراجعت عن دعواها ليبقى ولدها حيا، وهكذا تكون الأم. أما الأم الكاذبة فلن تبالي بأن يقطع الولد إربا، هذا لا يضرها وهذا لا تتأثر به. نذكر بعض المعاني التي تكلم فيها بعض العلماء والدعاء، نجمع بعض كلماتهم الطيبة في هذا الباب. يقول بعض الدعاء لا يستحق آباؤكم منكم إلا الخير، وإنما تعطونه لهم الآن ما هو إلا دين قدموه لكم في الصغر، وأنتم في الكبر تردون هذا الدين لصاحبه، وإن لم تفعلوا فإنكم أخذتم ولم تعطوا، وما أخذتموه أمانة عندكم فردوه إلى آبائكم حبا وشفقة ورحمة وطاعة، وتذكروا المثل القائل كما تدين تدان، ولكي تولد في نفسك الحب والحنان لأبويك تذكرهما وأنت مريض من كان يسهر معك، وتذكرهما وأنت تذاكر من كان ينفق عليك، وتذكرهما وأنت جائع من كان يعمل ويتعب ويكد ليحضر لك الطعام والشراب ومن كان يحضر لك الملبس، فاعتبر حنانهما عليك دين وقدمه لهما عند الكبر، واعتبر إنفاقهما عليك دينا فقدمه لهما عند الكبر، وتذكر دائما أن ثواب طاعة الوالدين الجنة، لا تحسب المال ثروة دائمة فالمال يجيء ويذهب، ورجالك الأشجار يكثون ويعرون، وكم من غني كبير أصابت ماله جائحة فاستعطى، وكم من فقير معدم بسط الله له في الرزق فأصبح يشار إليه بالبنان. يقول أيضا مخاطبا الأبناء لا تجعلوا المال كل شيء في الحياة فقد يكثر ولكنه ينفق على الصحة، ويبقى صاحبه عليلا محروما لذة الطعام والشراب، ويتمنى لو فقد ماله على أن تعود إليه صحته. وكم سمعنا أن غنيا حسد عاملا على طعامه البسيط وتمنى أن يكون له مثل صحته فيعمل بيده مثله، قد يقل المال ويقنع صاحبه بما آتاه الله فيكون سعيدا، والغنى هو الرضا، ورضا الوالدين خير من الدنيا وما فيها. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، ولئن كان المال ذخرا في الدنيا فرضا الوالد ذخر في الدنيا والآخرة، والوالد شجرة وارفة تأوي إلى ظلها، وحصن منيع تلوذ به، وسيف قاطع يذب عنك، وراع يحميك، ومجرب يسدي إليك الحكمة التي تبصرك بشؤون الحياة، فإذا فقدته فقد خسرت كل هذه النعم، وكم من نعمة لا يعرف المرء قيمتها إلا بعد زوالها، وكم سمعنا الآباء يدعون الله تعالى ألا يحوجهم إلى أولادهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يناول رجلا شيئا فيقول له الرجل خدمك بنوك، خدمك بنوك يعني يدعو له أنه إذا كبر سنه أن يخدمه بنوك، فأجابه عمر رضي الله عنه على الفور بل أغناني الله عنهم، وكم من أب احتاج إلى ابنه فضربت عليه الذلة والمسكنة، وأصبح بعد عزه خادما له يحمل حوائجه إلى الدار ويجعل نفسه مطية لأولاده الصغار. والآباء يدركون مدى المذلة التي تحيق بهم إذا احتاجوا إلى أبنائهم، لذا يؤثرون عليها الموت. يقول: ما رأيت أتعس من الآباء يكدون ويكدحون في شبابهم ليجمعوا المال ويقتنوا العقارات، يضربون في الأرض طلبا للرزق ويتحملون أهوال السفر طوعا في نماء أموالهم وزيادة أرباحهم، أو يعملون في الحرف فيقاسون حر الصيف وبرد الشتاء وخشونة العيش، أو في المصنع فتفتك بهم ذراته ودخانه وترهق أعصابهم آلاته ومحركاته، أو يعملون في تفتيت الصخور وتليين الحديد، أو يعيشون في ذل الوظيفة وقصرها يطبقون من الأوامر ما يرضيهم وما لا يرضيهم. لا أدري لمن يشقى هؤلاء الآباء، ألأنفسهم أم لأبنائهم؟ وهل يكدح الرجل العقيم كما يكدح المعيل؟ لو أطلع الله تعالى على الغيب أبا فرأى ما سيحل به في كبره وكيف يعامله بنوه إذا احتاج إليهم، لما أنجب ولدا ولآثر العقم على الذرية ولردد قولة من أبطأ في الزواج. فلما سئل عن سبب ذلك أجاب: أريد أن أسبق أولادي في اليتم قبل أن يسبقوني في العقوق. أجيبوني معشر الأبناء، هل ينفق الأب على نفسه بقدر ما ينفق على أولاده؟ وهل ينفق أولاده عليه في كبره بقدر ما أنفق عليهم في صغرهم؟ الجواب لا، فمتى إذن يوفونه حقه إن جعل نفسه خادما لهم في صغره وكبره؟ ألم يكن يكفيه من الطعام أقله ومن اللباس أيسره؟ فما باله إذن يجمع هذه الأموال؟ أليس ذلك لأجلكم؟ ينفق عليكم منها في حياته، فإذا مات تقاسمتموها بعده فنعمتم بها وحاسبه الله عليها. نفس هذا المعنى، وهو معنى بيان ما يزديه الأب أو الوالد إلى أولاده، يقول فيه العلامة الكبير الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه عن بر الوالدين، يقول: فكان السبب في وجودك، ثم من حين استقرار النطفة في قرارها إلى أن تولد فإنما الحديث كله إياك إياك، يعني بداية حصول الحمل واكتشاف الحمل إلى أن يثبت الحمل وتمر المراحل الأولى التي هي خطيرة، ليس للأبي ومن حول الأم إلا كلمة إيه؟ إياك إياك، يعني احذري مما يضرك، إياك أن تتعبي نفسك، إياك أن تحملي شيئا ثقيلا، إياك أن تقفزي من هذا المكان، اتركي كذا، افعلي كذا، إياك من كذا، كل هذا من أجل إيه؟ الاحتياط لهذا الجنين كي لا يصاب بضرر أو بألم. يقول: فكان السبب في وجودك، ثم من حين استقرار النطفة في قرارها إلى أن تولد فإنما الحديث كله إياك إياك، حذرا على النطفة، فلا يكون طعامها إلا ما يثبتها في القرار ويغذوها في النشوء، وتترك الشهوات اللذيذة والأطعمة الشهية إذا كان يضر بالنطفة. طبعا ليس هذا بحسب، بل الأدوية التي تضر الجنين بتمتنع الأم من أخذ الدواء الذي يعالجها إيثارا لحياة وصحة إيه؟ ولدها، وهذا شيء معروف، تكون محتاجة احتياج أساسي إلى الدواء ومع ذلك تتجنب هي الدواء الذي تداوي به نفسها مهما كان مرضها حفاظا على حياة وسلامة جنينها. يقول: فلا يكون طعامها إلا ما يثبتها في القرار ويغذوها في النشوء، وتترك الشهوات اللذيذة والأطعمة الشهية إذا كان يضر بالنطفة، ويترك الأمهات ممارسة الأشغال والتردد في قضاء الأوطار والمشي في الطرقات وحمل الأثقال إشفاقا على النطفة. وهكذا من يوم تولد إلى أن تستقل لا يحمل للمنزل من الطعام إلا ما يلائم المولود، وإن كان غير محبوب عند الأبوين، فيتركان محبوباتهما وكثيرا من حسناء عيشهما كرامة للولد. فنحن نسرد هذه المعاني، جميل الأبوين على الأبناء، لابد أن نستصح دائما، هل مثل هذا البذل ومثل هذه التضحية ومثل هذا الخير الذي يفيد من الأبوين على أبنائهم، هل مهما فعل الابن في الكبر يستطيع أن يكافئ هذا الدين؟ مهما فعل لا يستطيع أن يكافئ ذلك، فإذا بعض الناس قد تستكثر تلك المنزلة الخاصة التي هي في غاية الخصوصية للأبي والأم في الشريعة الإسلامية. هذا هو مقتضى الوفاء والعرفان بالجميل، ومن ثم فلا يتعجب المسلم إذا رأى الله سبحانه وتعالى دائما ما يقرن الوصية بتوحيده بالوصية بالوالدين، قرين الأمر بالتوحيد. لماذا؟ اعترافا بهذا الجميل. يقول: ثم ينتصبان لتربيتك وجلب المنافع إليك ودفع المضار عنك، ولو تركت في الأرض أكلتك الهوام وعقرتك الحشرات، فلا يزالان يطلبان رضاك حتى يبدو تمييزك، إلى أن بكيت أو حزنت خدعاك عن البكاء وصرفاك عن الحزن وسلياك عن كل ما يصيبك بما في ميسورهما. ولقد بلغ من أمرهما في تطيب نفسك وإقرار عينك ودفع ما يضيق به صدرك مبلغا لا تجازيهما عليه أبدا. وكيف لا وقد كثي لك لعبة يطيب بها عيشك وتلهيك عما يضيق به صدرك. فلما ترعرع جسمك واشتد أمرك وبلغت سن الرجاء والأمل جازيت بالإحسان إساءة وبالوصل قطيعة وبالتواضع غلظة وفظاظة وبالتربية جفاء وبالدنو بعدا وبالمحبة نفورا وبالبذل والعطاء منعا وبخلا، فقطعت ما أمر الله به أن يوصل ومنعت ما أمر الله به أن يبذل. وكم ليلة باتا ساهرين لسهرك باكيين لبكائك متململين لألمك طاويين إذا لم تأكل مهمومين إذا لم تفرح، فكان جزاءهما منك أن أبكيت عيونهما وأسهرت ليلهما وضيقت صدورهما وبلبلت قلوبهما. إن قالا لك أقبل أدبرت، وإن قالا لك أدبر أقبلت، وإن قالا نعم قلت لا، وإن قالا لا قلت نعم. كأنك موكل بخلافهما ومنتصب لعقوقهما، فقابلت كل نعمة أفضياها عليك ومعروف أسدياه إليك بضده من الشر وخلافهما من الضر، فوا عجبا لهذا الميزان الناقص والجزاء الفاضح. وأقل ما كان يجب لهما عليك إذ عجزت عن الشكر الزائد على الصنيعة بذل المكافأة المقاومة للصنيعة، وهما قد ربياك 15 حولا في حجورهما تفيض نجاستك عليهما فيغسلان بولك ورحاضتك بأيديهما ويميطان عنك الأذى والمكروه جهدهما طيبة بذلك نفوسهما، فكان يجب من هذا مكافأتهما. فإذا بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فذهبت قوتهما ونقصت عقولهما وشرست أخلاقهما ورجع في معظم شأنهما إلى حال الضعف والطفولية المضاهية لحال الصغر، أن تقوم عليهما بالتربية والملاطفة فتتولى منهما ما توليا منك من لزوم خدمتهما وغسل رحاضتهما وإماطة الأذى عنهما وتلطيف الغذاء لهما 15 حولا في الكبر كما ربياك 15 حولا في الصغر. ثم لو فعلت هذا كنت مكافئا لا شاكرا، هذا لا يسمى شكرا وإنما هو سداد جزء من الدين الذي لهما عليك. ثم لو فعلت هذا كنت مكافئا لا شاكرا، لأن الشكر هو الزيادة على المقاومة، بل لا تكون مكافئا أيضا لأنهما ربياك طيبة نفوسهما على غبطة وسرور بمكانك يريدان حياتك ويؤملان مسرتك، وأنت بخدمتهما برم متضجر وبالقيام عليهما متأفف تريد موتهما وتبغي استعجال الراحة منهما كأنك سيد وهما عبيد. وكيف لا، فالله تعالى لم يجعل الدنيا عوضا عن بر الوالدين، بل قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني الدنيا بما فيها لو أردت أن تبذلها للوالدين كمكافأة لبرهما لما كفى ولما كافأتهما، ولذلك لم يكلفك الله سبحانه وتعالى أن تبذل لهم الدنيا في مقابلة ما أزدياه لك، وإنما فتح لك الباب أعظم بكثير من كل هذا، وهو أن تدعو لهما بالرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالذي يستحقانه أن تدعو لهما بالجنة، لأن الدنيا بما فيها لا تكافئ ما فعلاه ولا تكافئ تعب التربية. فقوله كما ربياني صغيرا لتكافئهما أنت بإيه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنا أعجب حينما أسمع شخصا توفي أبواه أو أحدهما ثم يرد ذكره في المجلس أكثر من مرة ولا يقول رحمه الله، أبي رحمه الله، أمي رحمه الله، أو غير ذلك من هذه الدعوات الندية. شيء عجيب جدا، من أقصى أنواع الجفاء والتقصير في حق الوالدين. فالإنسان المفروض أنه ما يذكر أبوه أو أمه إلا ولا بد أن يقرن ذلك به الرحمة، الدعاء بالرحمة. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، هذا لن يكلفك شيئا أن تقول أبي رحمه الله، أبي غفر الله له، أمي أفتح الله لها في قبرها، وغير ذلك من هذه الدعوات الطيبة. أيضا لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله بن حميد حفظه الله تعالى، خطبة أو مقالة رائعة أيضا في نفس المعنى، وهو بيان ما يزديه الوالدين إلى الأبناء. يقول حفظه الله تعالى: إحسان الوالدين عظيم وفضلهما سابق، تأمل وتأملي حال الصغر وتذكر ضعف الطفولة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حملتك أمك في أحشائها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، ولا يزيدها نموك إلا ثقلا وضعفا، وعند الوضع رأت الموت بعينها، ولكن لما أبصرت بك إلى جنبها سرعان ما نسيت كل آلامها، وعلقت فيك جميع آمالها، رأت فيك بهجة الحياة وزينتها، ثم شغلت بخدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصحتها، طعامك ذرها. لأن معروف جدا بالنسبة لفترات الحمل بالذات، يعني إذا تعارضت حاجة الأم إلى نوع معين من الغذاء مع حاجة الجنين، فسنة الله سبحانه وتعالى أنه يؤخذ من جسد الأم لمصلحة الجنين. يعني مثلا الطفل محتاج للكلسيوم، فيؤخذ من أسنان الأم ومن عظامها، يؤخذ من جسدها هي لكي لا ينقصه هو شيء. هذه من سنة الله سبحانه وتعالى، طوعا أو كرها يحصل أنه تقدم حاجة الجنين على حاجة الأم التي تحمله. يقول: ثم شغلت بخدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصحتها، طعامك ذرها، وبيتك حجرها، ومركبك يداها، وصدرها وظهرها، تحيطك وترعاك، تجوع لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة، إذا غابت عنك دعوتها، وإذا أعرضت عنك ناجيتها، وإذا أصابك مكروه استغثت بها، تحسب كل الخير عندها، وتظن أن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لحظتك بعينها. أما أبوك فأنت له مجبنة مبخلة، يكد ويسعى ويدفع عنك صنوف الأذى، ينتقل في الأسفار، يجوب الفيافي والقفار، ويتحمل الأخطار بحثا عن لقمة العيش، ينفق عليك ويصلحك ويربيك، إذا دخلت عليه هش، وإذا أقبلت إليه بش، وإذا خرج تعلقت به، وإذا حضر احتضنت حجره وصدره، وتخوف كل الناس بأبيك وتعدهم بفعل أبيك. يعني تخوفهم: إن فعلتم لي كذا سأتي لكم بأبي يفعل بكم كذا وكذا، كما إعادة الأطفال. وتخوف كل الناس بأبيك وتعدهم بفعل أبيك، هذان هما والداك، وتلك هي طفولتك وصباك، فلماذا التنكر للجميل، وعلام الفظاظة والغلظة، وكأنك أنت المنعم المتفضل. إن العار والشنار والويل والثبور أن يفجأ الوالدان بالتنكر للجميل، كان يتطلعان للإحسان ويؤملان الصلة بالمعروف، فإذا بهذا المخذول قد تناسى ضعفه وطفولته، وأعجب بشبابه وفتوته، وغره تعليمه وثقافته، وترفع بجاهه ومرتبته، يؤذيهما بالتأفف والتبرم، ويجاهرهما بالسوء وفحش القول، يقهرهما وينهرهما، بل ربما لطم بكف أو رفث برجل، يريدان حياته ويتمنى موتهما، وكأني بهما وقد تمنيا أن لو كانا عقيمين، تئن لهما الفضيلة وتبكي من أجلهما المروءة. يا أيها المخذول، هل حينما كبرا فاحتاج إليك جعلتهما أهون الأشياء عليك؟ قدمت غيرهما بالإحسان وقابلت جميلهما بالنسيان. شق عليك أمرهما وطال عليك عمرهما. أما علمت أن من بر والديه بره بنوه، ومن عقهما عقوه؟ ولسوف تكون محتاجا إلى بر أبنائك، وسوف يفعلون معك كما فعلت مع والديك، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. ننتقل الآن إلى موضوع كنا أرجعنا الكلام فيه، وهو الكلام الخاص على آيتان سورة الإسراء. قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. سبق الكلام على هذه الآية الثالثة، الآية رقم 25 في سورة الإسراء. فنتكلم على الآيتين الأوليين. فيقول صاحب الظلال مقدما لكلامه في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، حقيقة هي عبارته ندية وموحية كما يصف هو نفسه معاني هذه الآيات الكريمة. يقول رحمه الله: بهذه العبارات الندية والصور الموحية يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء، ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام، إلى الذرية، إلى الناشئة الجديدة، إلى الجيل المقبل، وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء، إلى الأبوة، إلى الحياة المولية، إلى الجيل الذاهب. ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف وتتلفت إلى الآباء والأمهات. إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد، إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات. وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات، ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر، كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين، فإذا هما شيخوخة فانية إن أمهلهما الأجل وهما مع ذلك سعيدان. فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ويندفعون بدورهم إلى الأمام، إلى الزوجات والذرية، وهكذا تندفع الحياة. ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء، إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف. وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله تعالى يحمل معنى الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طبعا هذا توكيد، ألا تعبدوا، إلا نفي واستثناء، إلا إياه يعني وحده عز وجل. وبالوالدين إحسان يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا أيضا توكيد، لأن إحسانا دي إيه؟ مفعول مطلق للتوكيد. وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى إحسانا كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك: إياك أن تقتصر على القدر المفروض فقط، بل زد عليه فوق ما يطلب منك من البر والإنعام والتلطف والرحمة والانكسار. هذا هو مقام الإحسان الذي أمر الله به مع الوالدين: وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم يقول تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في الحقيقة هنا نتوقف أيضا عند معنى في غاية الأهمية، وهو الذي يوحي به قول الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما يبلغن عندك الكبر، فبلوغ الكبر يعني هذه إشارة إلى مرحلة في غاية الحرج من مراحل العمر، يعني هناك مراحل الطفولة، مراحل الشباب، مراحل النضوج والرشد، ثم بعد ذلك يأتي مرحلة العمر المتوسط اللي هو من 40 ل 60. هي تعبير مهذب يعني بيسموه العمر المتوسط عشان إيه ما يحسسوش الناس إن هم دخلوا في الشيخوخة. من 40 ل 60 يسموه العمر المتوسط. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الشيخوخة وهي فوق 60 إلى أن يأتي أجل الله تبارك وتعالى. فالإنسان متى ما بلغ 40 بيبدأ بقى بعد ما يبلغ أشده، ما يبلغ الشيء أقصى كماله بيبدأ ينحدر ويحصل محلال في القوة، سواء القوة الجسدية أو القوة العقلية، ويظل يزحف هذا المحلال بالبطء إلى أن يبلغ أحيانا أرذل العمر الذي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. فالإشارة هنا بقول تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي اهتماما خاصا بهذه المرحلة، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. يعني احفظ حواسنا وصحتنا وعافيتنا سليمة وفي عافية إلى أن تنقضي أجلنا، بل حتى لو قدر أن يمكن أنها تعيش بعدنا، الحواس تعيش سليمة بعد موتنا، فليكن كذلك. فهذا تعبير عن شدة الحرص على العافية: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا. يجعلها الوارث يعني إيه؟ كأن الأعضاء ستعيش بعدنا من شدة الصحة والعافية. ومع ذلك نحن نعلم أن سنن الله سبحانه وتعالى الجارية أنه لا يرفع شيئا إلا وضعه، وكل شيء يكتمل فقد آذن بالنقصان كما هي السنة الماضية. يقول أيضا صاحب الضلال في كلامه في هذه الآية الكريمة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يقول: ثم يأخذ السياق في تضليل الجو كله بأرق الظلال، وفي استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان. هذا الموضع بالذات في الآية يحرك عواطف الأبناء ويحرك قلوبهم ويعيد لهم ذكريات الطفولة، فيقول تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. والكبر له جلاله، وضعف الكبر له إيحاؤه. وكلمة عندك، إما يبلغن عندك، تصور معنى الالتجاء والاحتماء في حالة الكبر والضعف، لأن الأب أو الأم يلجأ ويحتمي في حالة الضعف بمن؟ بأبنائه. فمن ثم هذا معنى عندك، أنه يحتاج إلى من يرعاه، يحتاج إلى من يعيش معه أو يؤويه ويحميه. وكلمة عندك تصور معنى الالتجاء والاحتماء في حالة الكبر والضعف. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب. المرتبة البر السلبي، البر السلبي يعني بمعنى أنك أنت تكف شرك عنهما، تخلية ثم تحلية، فتكف شرك عنهما ولا تؤذيهما بأي كلام أو تصرف. ثم بعد ذلك البر الإيجابي بالإحسان: وقل لهما قولا كريما. يقول رحمه الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب، ألا يظهر من الولد ما يدل على الضجر والضيق وما يشي بالإهانة وسوء الأدب. لأنه الوالد يكون في حالة شديدة من الضعف، أو الأم الصحة انهارت، الرحيق امتص تماما وجف كما سبق الإشارة إلى ذلك، ظهر ذابلة، وفي هذه الحالة بيكون في أقصى درجات الحساسية، حواسه بتنهار، السمع، البصر، الأمراض تفتك بجسده، فيكون في غاية الحساسية. إذا حصل ضجر حتى في وجه الإبن عن طريق التعبير غير اللفظي بالتكشير أو نحو ذلك، هذا يفعل فعل السيوف في قلب الأب أو الأم، يتألم جدا، يشعر أنه إيه؟ كل على ولده أو أنه عبء عليه. فمن ثم الله سبحانه وتعالى يحرس الأبوين ويحميهما عن طريق هذا التشريع: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهي مرتبة أعلى إيجابية، أن يكون كلامه لهما يشي بالإكرام والاحترام، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهنا يشف التعبير ويلطف ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان، فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لك أنها الذل الذي لا يرفع عينه. هي أصلا الرحمة، لكن من شدة لطف هذه الرحمة من الابن لأبيه، من شدة لطفها ورقتها وعذوبتها، يظن الظان أنها مذلة وليست رحمة، إن كأن هذا عبد يخدم سيده وليس ابنا يخدم أباه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يقول: وهنا يشف التعبير ويلطف ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان، فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لك أنها الذل الذي لا يرفع عينا ولا يرفض أمرا، وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والاستسلام. وتذكرون محمد ابن سيرين كيف كان يكون عند أمه، حتى رآه رجل وهو بمحضر أمه يتأوه ويتذلل وينكسر انكسارا شديدا. قالوا: ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا؟ هل هو مريض؟ قالوا: لا، لكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه، يكون ذليلا منكسرا متواضعا مخبتا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فهي الذكرى الحانية وذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الوالدان. هنا استجاشة عواطف الأبناء بإعادة الشريط إلى الخلف، ويجيب بقى إيه الطفولة، كم فعل بك الأبوان وأنت لا تفهم ولا تعي ولا تدرك شيئا ما حولك، ومع ذلك كان يحوطانك بهذه الرعاية ويتألمان في العناية بك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فمطالب أن تتذكر ماذا فعل بك وأنت في حال الضعف والصغر. فهي الذكرى الحانية ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الوالدان، وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان، وهو التوجه إلى الله أن يرحمهما، فرحمة الله أوسع ورعاية الله أشمل وجناب الله أرحب، وهو أقدر على جزائهما بما بذل من دمهما وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناء. فلذلك أفضل إحسان أن تدعو إليهما برحمة الله، لأنك أنت مهما فعلت هل ما تفعل للوالدين يساوي جزءا من رحمة الله؟ فأعظم ما تهديه إلى الأبوين إذا كنت فعلا شاكرا لجميلهما الدعاء لهما بالرحمة. وماذا يكلفك؟ يكلفك أموالا وذهبا وفضة. ماذا يكلف الابن إذا ذكر أبوه أو أمه فيقول رحم الله أبي أو رحم الله أمي؟ فيبخل بعض هؤلاء الجفاء غراب القلوب وقساتها، فيذكر أباه في المجلس عدة مرات أو يذكر أمه، ولا يكلف نفسه أن يقرن اسمه بالدعاء لهما بالرحمة. فهذا من التقصير وهذا من الجفاء، فإن الله سبحانه وتعالى لما فصل أحوال البارين قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم إن الإنسان إذا بلغ أبواه عنده الكبر فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى إذا كان الله أمده بالقدرة على مساعدتهما والبذل لهما، وليضع نصب عينيه أنه سوف يدور به الزمن ويبلغ الهرم ويبلغ أيضا أكبر العمر. فالله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان أولا وليدا ضعيفا، ثم شابا قويا، وأخيرا شيخا ضعيفا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولا عجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ منه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. وهذا رواه البخاري. الهرم اللي هي الشيخوخة، فالهرم هو الزيادة في كبر السن الذي هو أرذل العمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، يعني الحقوا اجتهدوا بالأعمال الصالحة قبل أن تحدث لكم هذه المعوقات السبع التي تمنع الإنسان من العمل. بادروا بالأعمال سبعة: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا قوله: أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا. مفندا يفند العقل ويفسد العقل. حالة الشيخوخة هي حالة من الضعف تستلزم المزيد من الإحسان والمزيد من العذر، لأن الإنسان في الشيخوخة، وهذا حديث يطول، يعني إذا خرجنا إلى الكلام الطبي بقى في التغيرات التي تحصل في الشيخوخة، هي باختصار شديد عملية انهيار في هذا البنيان الذي ظل ينمو إلى أن بلغ أشده ثم يبدأ ينهار. كل شيء في الإنسان بيبدأ تضمحل هواه، سواء قوى الجسدية أو القوى العقلية، ويبدأ يشعر بمشاعر معينة أو اكتئاب وأزمة منتصف العمر وما يأتي بعد ذلك من الأحوال. قد يعرض له الخرف، خرف الشيخوخة، ولذلك هذا يحتاج لرفق أكثر لأنه عقله بيضعف، وهذا مش بإيديه. ما بيحصل تصلب مثلا دمور في خلايا المخ، لأن خلايا المخ إذا ضمرت لا تعود أبدا، لا تعود من جديد، فبالتالي بيصبح الإنسان في حالة من الانهيار المستمر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فمن ثم مثل هذا الشخص يحتاج إلى أن يعذر، وأنه لا يعامل بالكلمة كل شيء بحساب، لا ممكن يصدر منه أشياء ويكون مخطئا فيها لو كان في عقله، لكن في حالة ضعف القوى العقلية. طبعا ضعف القوى العقلية أرجو تفهموها صح، ما أقصدش ضعف القوى العقلية بمعنى أنه هو بيجن مثلا، لا، الذاكرة بتضعف شوية، التركيز يضعف، وأشياء كثيرة معروفة وتروح وتيجي، يعني تبقى شيء ثاني، ودي من سنن الله سبحانه وتعالى. عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين من كل سوء. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. قال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين، صلى الله عليه وآله وسلم. فكما لاحظنا خص الله سبحانه وتعالى حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر، فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل. البر يتأكد يكون أخطر إذا كبر الوالدان، لأنهما في هذه الحالة قد صارا كالين عليه، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغاره أن يلي منه، فلذلك خص هذه الحالة بالذكر. أيضا طول المكث للمرء يوجب الاستثقال له عادة، أنه يقيم عنده في بيته، وكلما طال الوقت كلما كان عرضة للاستثقال، ويحصل الملل ويكثر الدجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه، ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة، وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الضجر. يبقى دي أقل شيء من درجات المكروه، أنه يكون في صدره غيظ على أبويه أو ملل أو استثقال، فلا يعبر بالكلام لكن يعبر بتردد النفس في صدره بطريقة فيها الإحساس بالضجر والملل، وهذا هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى بقوله فلا تقل لهما أف. هي أف دي أي نوع من الكلام؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم فعل مضارع بمعنى أتذكر أو أتوجع، أف. وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الضجر، يعني ممكن يعق بس بطريقة التنفس أمام أبي أو أمي، طريقة اللي بياخد بها نفسه وبينفخ، دي قد تكون من صور العقوق. وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة وقل لهما قولا كريما وهو السالم من كل عيب، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال البغوي رحمه الله تعالى فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما ما فيه أدنى تبرم، والأف والتف وثق الأظفار، القذارة أو التراب الذي يكون تحت الأظفار إذا طالت، هذا هو الذي يسمى بالأف أو التف. ويقال لكل ما يستثقل ويضجر منه أف له. يقول مجاهد في تفسيرها فلا تقل لهما أف، لا تقذرهما كما كان لا يقذرانك، يعني إذا حصل من أعراض الشيخوخة أحيانا يحصل أن الأحد الكبار في السن يقضي حاجته لا إراديا، هذا ابتلاء بصورة لا إرادية، ما أحد يرضى لنفسه هذا، والأمر لو كان باختياره وخير ربما اختار الموت على أن يحصل منه هذا، لكن هذا مما يقدره الله سبحانه وتعالى أحيانا نتيجة الشيخوخة والأمراض ونحو ذلك، أنه لا يكون هذا الإخراج إراديا. فهو يقول لا تقل لهما أف، هذا مثال من أمثلة التذجر، إن رائحة هذا الخارج ربما ضايقتك فتأففت منها أف، فيذكر الله سبحانه وتعالى كما ربياني صغيرا. هل كانت أمك تتأفف منك وهي تنظفك وتزيل نجاستك؟ ما كانت تتألم، بالعكس كان هذا أسعد شيء عندها تفعله راضية مطمئنة سعيدة ترجو لك الحياة والسلامة والعافية. فلا تقل لهما أف، فإذا انقلب الحال وصرت أنت مسؤولا عن ذلك منهما فلا تؤذيهما بهذه الكلمة، فلا تقل لهما أف، لا تقذرهما كما كان لا يقذرانك. وعن أبي رجاء العطاردي، الأف الكلام القدع الرديء الخفي. وقال مجاهد معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ، الشيخوخ يعني الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر، فلا تقذرهما وتقل أف. والآية أعم من هذا، يعني الآية أعم لكن هذا النموذج من نماذج قول الأف. وقد روي في بعض الآثار لو علم الله من العقوق شيئا أردأ من أف لذكره إلى آخره. فأف كلمة تقال لكل شيء مرفوض. ولا تنهرهما، النهر هو الزجر والغلظة. وقل لهما قولا كريما أي لينا لطيفا، مثل يا أبتا يا أماه، من غير أن يسميهما أو يكنيهما، من غير أن ينديه باسمه. وإن كان واحد بيعجب في بعض الأباء أو الأمهات دلوقتي بتزعل جدا لو ينادوها الأولاد بإيه؟ بالأم، فتفضل أن تنادى بالاسم. هذا من عجيب هذا الزمان يعني، لكن الله المستعان. ودلوقتي الزوج عند بعض المتكلفين الزوج ينادي زوجته بالأم، دي بقى من الجماعة اللي بيقلدون، حتى الزوج ينادي زوجته بأمه. وطبعا هذا فيه شبه من الايه؟ من الظهار، فيه شبه من الظهار، لا يقول لزوجتي يا أختي ولا يا أمي، صحيح وليس حقيقة الظهار لكن فيه شبه منه، فلا ينبغي مثل ذلك. يقول الهيتمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وقل لهما قولا كريما، يقول ثم أمر بأن يقال لهما القول الكريم أي اللين اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما وميلهما ومطلوبهما ما أمكن سيما عند الكبر. يعني يكون مثل العبد الذليل الذي لا يقول لسيده لا أبدا أبدا، لا يعترض إنما ينفذ كالعبد. يقول لا سيما عند الكبر، فإن الكبير يصير كحال الطفل وأرذل لما يغلب عليه من الخرف وفساد التصور، فيرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، فإذا طلبت رعايته وغاية التلطف به في هذه الحالة وأن يتقرب إليه بما يناسب عقله إلى أن يرضى، ففي غير هذه الحالة أولى. إذا كان الأب أو الأم اللي بلغ من الشيخوخة بحيث حصل عنده عته الشيخوخة أو نقص العقل ونحو ذلك بسبب الكبر، ومع هذا أمر أن يتلطف به، فما بالك بالأب اللي هو حاضر العقل، هذا أولى أن تتلطف به. قال أبو البداح التجيبي قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. تصور عبد جنى جناية، ارتكب جناية وأساء إلى سيده، فكيف يكون حاله يكلم سيده الفظ الغليظ؟ ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. وقال معاوية بن إسحاق عن عروة قال ما بر والده من شد الطرف إليه. الابن اللي إيه؟ يثبت عينه في عين أبيه، بالذات إذا كان في حالة الغضب، كأنه هو اللي بيربي أباه، ينظر له كده بعينيه كأنه يوبخه أو يعاتبه بعينه. وهذا يعتبر لغة، لأن احنا عارفين أن التواصل يتم إما بالطريقة اللفظية أو بالطريقة غير لفظية. يعني أنتم وأنتم قاعدين دلوقتي بتتكلموا معايا وأنت كنتوا ساكتين، ليه؟ لأن بتعبيرات الوجه يحصل تواصل وفهم لما في وجوهكم عن طريق تعبيرات الوجه أو العينين ونحو ذلك، مع أنكم لا تتكلمون. إذن لغة التواصل أعم من أن تكون بالكلام، فممكن إنسان يبلغ رسالة لأبيه، ممكن يشتم أباه، ممكن يعق أباه فقط وهو صامت. لكن كما رأينا عن طريق التنفس بس، معدل التنفس كيف يخرج أنفاسه من صدره. أحيانا الإنسان يتنفس بطريقة فيها ضجر وتأفف وتبرم وضيق وإساءة لمن هو أمامه، فلا تقل لهما أف. هذا كان لفظيا، لكن ممكن التأفف يحصل كما قلنا بإيه، بأي تعبير غير لفظي، إشارة اليد لغة. فممكن لما يشيح لأبيه كده عقوق كبيرة من الكبائر، مجرد أنه يشوح بإيديه لأبيه مثلا أو يشير إليه وهو يكلمه، أو أبوه حيضربه يروح ماسك إيديه مثلا يحجزه كأن أي شخص ثاني، إن كان أبوه يرفع إيديه يسكت يستسلم ما يقاوم أباه. ولا إيه رأيكم؟ أصلكم بتبصوا باستغراب كده. أنا حكيت لكم من قبل عن هذا الأخ الفاضل، لأول مرة تأخر بالليل، فأبوه كان في غاية القلق والانزعاج، فلما دخل متأخرا أول ما واجهه قال له كنت فين، وراح صفع على خده الإيه؟ الأيسر. فماذا فعل الأخ بعدما صفع على خده الأيسر؟ حول لأبيه الخد الإيه؟ الأيمن. فحينئذ بكى هذا الأب والنهار تماما، لأنه تذكر حادثة، رجع بقى الشريط لزمان في أيام شبابه هو أيضا، تأخر على أبيه لما قبله رصفه على خده الأيسر، فحول هو خده إلى الجهة اليمنى ليصفعه على الآخر. انظر إلى الاستسلام للأب. فالأب ما ينفعش أن أنت تقول ده بيظلمني ده بيضربني، لازم أدافع عن نفسي، مفيش حق الدفاع عن النفس بقى هنا. كما تلاحظون الأبوان في الشرائع السماء لهم وضع خاص جدا، يكفي أن برهم التصق بالتوحيد اللي هو حق الحقوق على العبيد، حق الله على العبيد التوحيد. فالبر والدين يعني على طول بعد التوحيد، فطبعا لها مكانة خاصة جدا. وذلك نلاحظ الشريعة حافلة بالاستثناءات في حق الوالدين. الهبة يجوز للأب أن يرجع في الهبة لولده، في حين أنه لا يجوز لشخص آخر أن يعود في هبته، وفيه الحديث المعروف ليس لنا مثل السوء. لكن مع الأب يجوز الأب إذا وهبك هبة أن يرجع فيها. إيه تاني؟ هتقولنا كده حاجة من الحاجات اللي استثنينا فيها الأبوين في كتاب الجنايات. قلنا إيه؟ لو الأب قتل الابن يقتل الأب في المقابل؟ لا، ما يصلح، لأنه كان سبب حياته، فلا يكون أبدا الابن سبب وفاته. حتى لو الأب قتل إيه؟ ابنه. حتى في باب القذف، هل الأب يقام عليه الحد إذا قذف ابنه؟ استثناء، لا يقام عليه الحد قياسا على القول والقصاص. وهكذا سنلاحظ في كتب الفقه في بعض الأبواب استثناءات. الأبوان في الإسلام لهما وضع استثنائي جدا، ووضع في غاية الخصوصية، فينبغي أن ننتبه لهذا. أعود لقصة الأخ الفاضل، أنه أبوه تذكر أن إيه الجزاء من جنس العمل، فلذلك بكى أبوه أنه لما كان فعل ذلك مع أبيه من قبل فعل ابنه نفس الشيء. أنا أذكر هذا الرجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان يحكي لي عن ذكرياته مع أبيه. فكان أبوه من النوع اللي بيحب لما يدخل عليه يمد له إيديه ويقول له يعني قبل، فيظل أبو أخينا هذا يظل يقبل يد أبيه باستمرار مدة كبيرة، لحد ما الأب يقول له بس كفاية، ثم يقول له قوم هتفلح. وبالفعل هذا شخص نجح جدا جدا في الدنيا، يعني لا أريد أن أعطي التفاصيل، لكن من الشخصيات المعروفة جدا رحمه الله تعالى، كان رجلا خيرا وطيبا الحمد لله. فالشاهد يعني من الكلام أنه كان من بره بأبيه، أبوه قال له الكلمة دي بالذاته، قال له قوم هتفلح. فانظر كيف التذلل، أبوه يمد إليه إيديه فقط ليستمتع بأنه يقبل إليه ويتواضع له ويرحمه هذه الرحمة. فالحاد من الأب يعني يشبع من هذا الأمر أن يقول له إيه قوم هتفلح. وقد كان أنه بمقاييس الدنيا أفلح فعلا إفلاحا شديدا جدا جدا، هو شخصية معروفة قوي، والحمد لله كانت خاتمته الحمد لله أحسن الخواتيم رحمه الله تعالى. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذه استعارة في الشفقة والرحمة بهما، والتذلل لهما تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة. وضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده، يعني شوف الطائر لما يرفع جناحه ليضم إليه الفرخ الصغير، فكذلك ينبغي أن يكون الابن مع الأبوين ويضم عليه يعني جناحه رحمة به. والذل هو اللين، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبيه في خير ذلة في أقواله وسكناته ونظره، ولا يحد إليه ما بصره، فإن تلك هي نظرة الغاضب. والخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به أمته، إذ لم يكن له عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أبوان. يبقى الخطاب للرسول عليه السلام لكن المراد به أمته، لأن أبويه عليه الصلاة والسلام لم يكونا حيين في ذلك الوقت. قوله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عطاء لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك. يرفع يديه يعني لو بيشوح لأبوه كذا بإيديه، أو هو يكلمه مثلا يشاور له بتعبير فيه سوء أدب. يقول لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك ولا إليهما تعظيما لهما. وقال عروة لا تمتنع من شيء أحباه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني أي شيء يوافق هوى الأب والأم فأنت مطالب بطاعتهما فيه، لا تمتنع من شيء أحباه، أي شيء على الإطلاق، بشرط أن لا يكون في معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا تمتنع من شيء أحباه، يعني لو مباح لا تمتنع منه برا بهما. أما بالنسبة لوصف الذل هنا واخفض لهما جناح الذل، الذل تعرفون أنه في أغلب الأحوال هو مذموم، والمؤمن لا يليق به أن يكون ذليلا، لكن دي من الذل المحمود، في نوع من الذل يحبه الله سبحانه وتعالى. ويقول الراغب الذل متى ما كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود، يعني الذل الإرادي، الإنسان بيتذلل بإرادته فهذا محمود، هذا شيء جيد، مثل قوله تبارك وتعالى أذلة على المؤمنين، يعني هو يذل نفسه للمؤمنين، فهذا ذل إرادي مش الذل اللي بينشأ عن القهر والإذلال من الأقوى، لا أذلة على المؤمنين، لأن الذل هنا إيه؟ إرادي، يذل الإنسان نفسه بنفسه. ويقول الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فيما عدا ذلك يكون الذل مذموما، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإذا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هنا المقصود به التواضع، والذل ما كان عن قهر، تصرف معهما كأنهما يقهرانك. قول آخر إذا قرأنا الآية واخفض لهما جناح الذل بكسر الذال، فهو الذل يكون بعد تصعب يليه ذل، فيكون المعنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي لن وانقد لهما. قال فارقد قرأت في بعض الكتب ما بر ولد مد بصره إلى والديه، هذا ليس من البر، إن هو يثبت عينه في عين إيه؟ أبيه. ما بر ولد مد بصره إلى والديه وإن النظر إليهما عبادة، ولا ينبغي للولد أن يمشي بين يدي والديه ولا يتكلم إذا شهد ولا يمشي عن يمينهما ولا عن يسارهما إلا أن يدعوانه فيجيبهما أو يأمرانه فيطيعهما، ولكن يمشي خلفهما مثل عبد ذليل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإذا ينبغي الإنسان بحكم هذه الآية الكريمة أن يتذلل لوالديه تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة. وقد ضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده. ثم أمر تعالى بعد القول الكريم بأن يخفض لهما جناح الذل من القول بألا يكلما إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك لهما واحتمال ما يصدر منهما، ويريهما أنه في غاية التقصير في حقهما وبرهما، وأنه من أجل تقصيره ذليل حقير، ولا يزال على نحو ذلك إلى أن ينثلج خاطرهما ويبرد قلبهما عليه فينعطف عليه بالرضا والدعاء، ومن ثم طلب منه بعد ذلك أن يدعو لهما لأن ما سبق يقتضي دعاءهما له كما تقرر، فليكافئهما إن فرضت مساواة. لأنه إذا خفض لهما جناح الذل من الرحمة وتذلل لهما وفعل كل ما أمر به في الآية، النتيجة بتكون إيه؟ حتى الأبوان لو كان غاضبين منه فإنهما إيه؟ يلين قلبهما ويعطفان عليه فيدعوان له، فينبغي أن يقابل دعاءهما له أيضا بإيه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فليكافئهما إن فرضت مساواة وإلا فشتان ما بين المرتبتين. وكيف تتوهم المساواة وقد كانا يحملان أذاك وكلك وعظيم المشقة في تربيتك وغاية الإحسان إليك راجين حياتك مؤملين سعادتك، وأنت إن حملت شيئا من أذاهما رجوت موتهما وسئمت من مصاحبتهما، ولكون الأم أحمل لذلك وأصبر عليه مع أن عناءها أكثر وشفقتها أعظم، بما قاسته من حمل وطلق وولادة ورضاع وسهر ليل وتلطخ بالقدر والنجس وتجنب للنظافة والترفه، فلذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على برها 3 مرات وعلى بر الأب مرة واحدة كما في الحديث الصحيح. يقول بعض الأباء شاكيا من سوء معاملة ولده له، يقول: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت، لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المفروق دونك بالذي فرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وهذه الآية الكريمة قد أشبعنا الكلام فيها من قبل، فنكتفي الليلة بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للاجتهاد في بر الأبوين أحياء وأمواتا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.